الحسن ما حكم الشرع بحسنه، والقبيح ما حكم الشرع بقبحه، ولا مدخل للعقل فيه. وهذا لا شك انه ايضا غلو في مقابل غلو. الصواب الذي عليه مذهب السلف ان العقل يقوى على الحكم على الاشياء، بل يقول هذا حسن وهذا قبيح، لكن العقل لا يستقل ويرد ترتيب الثواب والعقاب للشريعة. فالعقل ها هنا له مرتبة الوسط في اثبات حسنها وقبحها، بحيث تصبح ان تكون مناقض للثواب والعقاب، لكن لا ثواب ولا عقاب حتى تلد الشريعة به. فاذا رتبت الشريعة ثوابا اصبح مقبولا شرعا، واذا رتبت الشريعة عليه عقابا اصبح قبيحا شرعا. وهكذا تتفرع عن هذه المسألة هاتان المسألتان: شكر المنعم وحكم الاشياء قبل الشريعة، وكلها مما لا ثمرة لها. شكر المنعم يعني ان يقوم العبد بالطاعة لربه والانتفاع لحق الشكر الواجب له سبحانه وتعالى على عباده. شكر المنعم واجب لا اشكال في ذلك، لكن السؤال ما اخذ الوجوب، العقل ام الشرع؟ قالت المعتزلة: شكر المنعم واجب عقلا، وقال غيرهم: بل واجب شرعا، يعني لو لم يوجب الله سبحانه وتعالى على عباده اداء ما افترض عليهم حقا للواجب له سبحانه وتعالى من الشكر ما وجب ذلك. قالت المعتزلة: بل واجب، وهذا من فرع التحسين والتقبيح العقليين، وقد علمنا ما اخذه. رد غير المعتزلة عليهم بتناقضهم، هم يقولون يجب على العبد شكر المنعم، وفي اصولهم العقدية الفاسدة كذلك يجب على الله تعالى الله اثابة المطيع وعقاب العاصي. فقالوا: كيف يجب على العبد ما لا يستحق عليه الفعل الا وجوبا؟ فهذا تناقض لا حاجة لنا الى الخوض فيه، انما الاصل العقدي عندهم كما اوجبوا على المكلف شكر المنعم اوجبوا على الله تعالى الله عقاب العباد او اثابتهم حسب الطاعة والمعصية. والمسألة الاخرى كذلك: ولا حكم قبل الشرع، بل الامر موقوف على وروده. المسألة مفترضة فيما في قبل ورود الشريعة، وما حاجتنا الى هذا؟ يعني ما ثمرة المسألة اذا كنا سنقول ان قبل الشريعة يترتب حكم او لا يترتب؟ هل سنفتي بها مسألة للانسان الجاهلي قبل الشريعة ان نقول له كان هذا حلالا عليك او كان هذا حراما عليك؟ كل هذا لا مدخل له ولا ثمر. فلما نناقش مسألة قبل الشريعة وقد جاءت الشريعة وقررت الاحكام واتم الله الدين واكمل النعمة وامتن على العباد، فلا اثر الا لهذا الخلاف. وهذا والذي سبق مما مر به الشاطبي رحمه الله مثلا كما مر بكم سابقا في المسائل التي كان ادخالها في علم اصول الفقه عاريه يجب اخراجها منه، لانها لا ثمرة لها في الفقه لا في تقرير الاحكام الشرعية ولا الاداب التي هي مستقاة من نور الشريعة وقبسها. قال: ولا حكم قبل الشرعي، بل الامر موقوف على وروده. ايش يعني الامر موقوف على وروده؟ يعني الحكم موقوف على ورود الشرع. طيب فما لم يرد الشرع فلا حكم، او تقول هناك حكم لكننا نقف عن الطول به. يعني الوقف هنا ستفسره باحد امرين: انني لا اعلم الحكم، يعني هناك حكم لكنني لا اعلمه فاقف، او تقول لا حكم. فما المراد بقولهم الامر موقوف لا حكم والامر موقوف؟ كلا المعنيين وارد عن مخاض في هذه المساله. فسر الوقف هنا بانه توقف عدم علم وعدم قدرة على القطع في مسألة بشيء، وفسر الوقف بأنه لا حكمة. ماذا تفهم من كلام المصنف؟ أي معنيين؟ الذي صرح قال لا حكمة قبل الشرع، بل الأمر موقوف على وروده. قال: وحكمت المعتزلة العقل. وإذا حكمت المعتزلة العقل فما حكم الأمور قبل الشرع؟ يقول حكمت المعتزلة العقل، طيب فما حكم الأشياء عندهم قبل الشريعة؟ ما حسنه العقل فهو مطلوب، وما قبحه العقل فهو ممنوع. نعم حكمت العقل، فما قرر العقل حسنه قرروه على الجواز والإباحة، وما قرر العقل قبحه قرروه على المنع والحظر والتحريم. طيب وما لم يقرر العقل فيه أو يتردد العقل فيه؟ قال: وحكمت المعتزلة العقل فإن لم يقضي. يعني فإن لم يقضي؟ فإن لم يقضي العقل بحسن ولا قبح. لمن؟ لتردد لو احتار العقل في أمر ما بين قبحه وحسنه، فما الحكم عندهم وهم يحكمون العقل؟ قال: فثالثها لهم. ايش يعني فثالثها؟ يعني فلهم ثلاثة أقوال ثالثها هذا. هذه طريقة في طي الخلاف واختصاره في عبارات المتون، لما يقول لك المسألة كذا فيها خلاف أو فيها أقوال ثالثها كذا، حيث يذكر لك ثالث الأقوال ويغمر الأول والثاني، فافهم أن القول الثالث الذي يذكره هو قول تفصيلي تفهم منه طرفي الخلاف. بمعنى قال هنا: وحكمت المعتزلة العقل فما حكم العقل بحسنه فهو جائز مباح، وما حكم العقل بقبحه فهو ممنوع محرم. طيب الاحتمال الثالث ما لم يحكم العقل فيه بشيء، ما لم يقضي العقل فيه بشيء. قال: فإن لم يقضي أي العقل. ثلاثة أقوال: منهم من قال يلحقه بما حكم العقل بحسنه فيكون مطلوبا جائزا مباحا، منهم من قال يحكم العقل بمنعه وحظره وتحريمه فيحكم بما حكم العقل بقبحه، ومنهم من قال قولا ثالثا تفصيليا هو الذي ذكره هنا فقال: فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة. إذا ثالث الأقوال وقف عن الحظر والإباحة، والقول الأول الحظر والثاني إباحة، والثالث هو التوقف. خلاصة الكلام أن المعتزلة يحكمون العقل في حكم الأشياء قبل ورود الشريعة، فإذا ما حكمت العقول بحسنه فهو مباح، وما حكمت العقول بقبحه فهو محرم أو محظور ممنوع، وما لم يقضي العقل فيه لهم ثلاثة أقوال: المنع أو الإباحة أو الوقف، يعني عدم الحكم عليه لأن العقل بقي مترددا في الحكم عليه. هذا الخلاف إن جرى ليس إلى المعتزلة بل حتى بعض العلماء غير من أرباب المذاهب خاضوا في المسألة لما انتقلت إلى علم الأصول، وأصبحوا يناقشون ويشاركون في الخلاف. فمن العلماء من مختلف المذاهب من غير المعتزلة ما شارك في هذا، فمنهم من قرر أن الأشياء قبل الشريعة محمولة على الإباحة، ومنهم من قال إن الحكم في الأشياء قبل الشريعة محمول على المنع والتحريم، ومنهم من فصل كل ذلك مما لا حاجة إلى الخوض فيه. بقي أن تفهم فائدة. الرافي رحمه الله بعد ما ساق مثل هذا الخلاف أراد أن يظهر ثمرة الخلاف في المسألة، فقال رحمه الله: تظهر فائدة الخلاف عند تعارض الأدلة أو عند عدمها. ماذا تفهم؟ يقول: هذه المسألة وإن كانت مفروضة في الحكم قبل الشريعة وقد جاءت الشريعة فلا حاجة لنا إلى البحث عن حكم شيء قبل ورودها، لكن يقول: ستكون ثمرة الخلاف هنا في المسألة عندما أوجه أحد الأقوال أنني أعمل به فيما لو جئت أبحث في مسألة عدمت فيها الدليل، واقعة نازلة من النوازل لا نص فيها في الشريعة، أو مسألة فيها أدلة متجاذبة وفيها أدلة ظاهرة تعارض، والمسألة يتنازع هذا الإيلان مختلفان، فأحتار ولا أستطيع ترجيح أحد الدليلين لتكاثرهما وقوتهما وتجاذبهما المسألة الواحدة. يقول: من وسائل الترجيح ما أقرره في المسألة، فهب أن المسألة جاءت قبل الشريعة فماذا سيكون حكمها؟ ما توجهه هناك يصبح هنا أن يكون مرجحا، لكن الصحيح أن الترجيح لن يكون في هذه المسائل من هذا الباب، بل سيكون الترجيح من باب آخر مذكور أيضا في الأصول. أي باب؟

وهذا وارد. فلو ابتلي احد بغالب تسلط عليه فاكرهه على معصيه او اكرهه على ترك واجب كمنعه عن الصوم او منعه عن الصلاه او منعه عن واجب اوجبه الله تعالى عليه، متى يعذر؟ فيقال انه بسبب هذا الاكراه اصبح معذورا يرتفع عنه الاثم ويستجيب للاكراه فيترك الواجب او يفعل الحرام ويعذر. اذن طبقت هذه الضوابط، ثم انطباقها على مكلف لا يعني بالضروره انطباقها على مكلف اخر. وكل طبيق قصه الامام احمد رحمه الله مع علي بن المديني رحمه الله عليه شيخ البخاري في فتنه القول بخلق القران، فان ابن المديني رحمه الله كبعض اهل العلم ممن استجاب للضغط والاكراه فقال بالقول بخلق القران دفعا للاذى. وكان الامام احمد رحمه الله منه موقف فضرب على حديثه وامتنع عن الروايه عنه بعدما خرج، واعتبر هذا الموقف من علي بن المديني وهو راس من رؤوس اهل السنه وامام ائمه الحديث اعتبره موقفا متخاذلا لا ينبغي لمثله ان يتراجع في مثل هذه المواقف. فلما بلغ ذلك علي بن المديني رحمه الله لم يعجب من صنيع احمد وقال رحم الله احمد، يقول والله صبر على تعذيب واذى وضرب، يقول انا لو جلدت 10 اسواق ما اصبر. فلما احمد رحمه الله صاحب همه وعزيمه وامام قوي وقد اطبق السلف على ان لا علي بن المديني ولا غيره من ائمه الاسلام ممن اجاب في محنه القول بخلق القران ما احد جرحهم ولا انتقصهم ولا اعتبر هذا ضعفا منهم، لانه اكراه واكراه صادر من سلطان انا ذاك ويحمل الناس عليه بقوه السلطان، وكان الحبس والتعذيب والاذى والضرب بل القتل ببعضهم وان كان قليلا. هذا كله وارد، هذا يشمل الامر النسبي، فقد يكون اكراها لك فاعذر فيه، وقد يكون ليس اكراها لغيرك اما لان المكره مختلف فهذا قوي ظالم متسلط والاخر ليس كذلك، او لان الاكراه لم يكن بشيء مخوف او لا يغلب على ظني ايقاعه به ونحو هذا. هذا متفاوت، يبقى الكلام من انطبقت عليه شروط الاكراه فهل يعتبر خارج عن التكليف؟ قال سوكي وجد المكره على الصحيح يعني يمتنع تكليفه، والجمهور على انه مكلف. لما قرر سوكي ان المكره ليس مكلفا توجه عليه اعتراض، فماذا لو اكره على القتل فقتل؟ باتفاق انه اثم. لو اكره على القتل قيل له تقتل فلانا او نقتلك فراى ان هذا اكراه فبادر فامتثل للاكراه فقتل باتفاق، مع خلاف اصول هذه المساله، مع خلاف انه لو اكره على القتل فقتل فانه اثم ويتحمل وزر اراقه الدم المحرم. طيب كيف هم يقول في هذا القول على الترجيح انه ليس مكلفا؟ هنا اجاب السبكي رحمه الله عن جواب عن سؤال مقدر، قال وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل واثم القاتل. هذا جواب عن سؤال مقدر، انت تقول المكره غير مكلف فكيف تقول انه ياثم اذا اكره على القتل فقتل؟ قال لا، اثم الاكراه ليس اثم القتل ليس لانه مكلف بل لعله اخرى. ما هي؟ يشان الاثاره نفسه. هو في الإكراه قيل له تقتل أو تقتل، فأحد النفسين ستكون مقتولة لا محالة، فأثم لا لأنه استجاب للإكراه في القتل بل لأنه آثر إبقاء نفسه على النفس التي أمر بقتلها. وكان المفترض إذا كانت النهاية هي أن يكون أحدهما مقتولا يؤثر أن يكون مقتولا لا قاتلا ليبوء القاتل بوزر قتله لا يتحمله هو. فهذا جواب. وقال السوفي رحمه الله بقول الجمهور في إعذار المكلف وعدم تكليفه وامتناعه عفوا في اعتباره مكلفا لسلم من هذا الإشكال وأصبح مكلفا ويأثم لأنه أيضا تحمل هذا. فإذا محل اتفاق أنه حيث استجاب للإكراه القتل فإنه يعتبر متحملا. بعض أهل العلم حتى إجماعا على ما ذكر في سوقي وخلافه لما قال وكذا المكره على الصحيح يشير إلى ماذا؟ إلى خلاف أن المكره مكلف أو غير مكلف، ورجح هنا أنه ليس مكلفا وجهه على التكليف. الجمهور على التكليف، بل بعض الأئمة حتى فيه إجماع. يقول إمام الحرمين رحمه الله في التلخيص الإجماع على توجه النهي على المكره على القتل. وقال أبو إسحاق الشيرازي الإجماع على أن المكره على القتل مأمور باجتناب القتل وأنه يثم بقتل من أكره على قتله. وكذا الغزالي، فعدد من أهل العلم صرح بأن المكره على القتل مكلف وأنه يأثم، ويكون في هذا الإجماع عندما ذكر الجويني وغيره رحمه الله الجميع. نعم. ويتعلق الأمر بالمعلوم تعلق معنوية خلاف للمعتزلة. هذه أيضا مسألة من مسائل الاعتقاد التي ثار فيها الخلاف بين الشاعرة والمعتزلة وقرروها هنا وانسحبت كما قلت في صدر هذا المجلس. افهم صورة المسألة ثم أعطيك طرفا من جذور هذا الخلاف. يتعلق الأمر بالمعدوم، معنى المعدوم المكلف الذي لم يخلق بعد. هل يتعلق الأمر شرعي؟ ما علاقة هذا ومن أين جاءت المسألة؟ هذه تكلم الآن عن شروط التكليف، وتكلمنا على أن الساهي الغافل غير مكلف والملجأ غير مكلف. طيب والمعدوم؟ من المعدوم؟ ابنك الذي لم تتزوج أمه بعد، وحفيدك الذي لم تدري هل سيكون أو لا يكون، هؤلاء معدومون، هل هم مكلفون؟ يقول يتعلق الأمر بالمعدوم، ومعنى تعلق الأمر به إيش معناه؟ أنه مكلف بشرط الوجود، فإذا وجد واستكمل شروط التكليف فهو مكلف، وإذا لم يخلق ولم يأتي أو خلق مجنونا أو مات صبيا قبل أن يبلغ فهو غير مكلف. هل تظن أن مثل هذا هو من الخوض في أمور يعني تافهة لا عبرة بها والكلام فيها ليس من ورائه طائل ولا تحصيل؟ هو كذلك، فيما إدراجه ولما الحديث عنه ولما نصبه قضية يتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا خلاف الأزلة؟ لأنه قضية مرتبطة بمسألة ذات أصل عقدي فاسد عند المعتزلة، فقرر الأشاعرة فيه أيضا ردا هو على طريقة الأشاعرة مخالف لتقرير أهل السنة في المسألة. وجذور المسألة ترجع إلى قضية إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى الذي ينفيه المعتزلة، وبه قالوا بقول بخلق القرآن لأنهم ينفون صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، ونفي صفة الكلام لأصل عقدي فاسد مستورد من عقائد اليونان والمناطق والفلاسفة في عدم جواز إثبات الصفات الحادثة كما يسمونها بالقديم لامتناعها في حقه. فصفة الكلام صفة متجددة حادثة متكررة، فنفوا أن يكون الله جل جلاله متصفا بالكلام. عقيدة المعتزلة الباطلة هي إثارة فيها الفتنة في الأمة في مسألة قول بأن القرآن مخلوق لا كلام لله. طيب وماذا تكون في هذا القرآن؟ قالوا مخلوق، خلقه الله كما خلق الجبل والشجر وحجر السماء والأرض، وثارت الفتنة في الأمة بحجم هذا الخلاف. لما جاء الأشاعرة في الرد على المعتزلة في صفة الكلام تحديدا وفي موقف من القرآن وغيره مما يتعلق بصفة الكلام لم يكن له تقدير صحيح موافق لمذهب

وقع في مكروه. طبق عليه التعريف اقتضى الخطاب النهي نهيا غير جازم، لكن النهي مخصوص فحكمه الكراهة، لأن الكراهة ما توجه فيه نهي مخصوص. ما خلاف الأولى؟ قال خلاف الأولى أن يقع المكلف في نهي غير مخصوص. كيف غير مخصوص؟ قال ليس هناك دليل شرعي لهذه المسألة حتى تقول إنه وقع في أمر نهى عنه الشريعة، لكنه يستفاد من مجموع النصوص مثل هذا، ويضربون له أمثلة بترك السنن. بعض الأصولين يجعله عنوانا، هل ترك المستحبات خلاف الأولى؟ فبعضهم يقول خلاف الأولى وترك المستحبات. طيب ألا لو قلت إن السنة الرواتب سنة مستحبات، فماذا لو تركها المكلف ولم يقع في نهي مخصوص؟ هل هناك نهي شرعي تحفظ فيه دليلا لا تترك السنة الرواتب لا تدعوها؟ ما في نهي عن ترك السنة، فماذا لو ترك السنة؟ فقد وقع في نهي غير مخصوص. لماذا قلنا غير مخصوص؟ لأن الأصول الشرعية والأدلة المتكاثفة والقواعد التي تدل في مجموعها على أنه يحصل بالمسلم أن يتقرب إلى الله وأن يستكثر من الطاعات وأن يتزود من النوافل وأن يسابق في أبواب الخير، وأنه متى قصر وفرط وأهمل وتراخى كان قد أتى شيئا غير مرغوب في الشريعة. هذا الذي يقصدون بقولهم أنه غير مخصوص، أن يقع في شيء مذموم شرعا في الجملة أن يتركه، كمن يستدين ترك الوتر، كمن يترك السنة الرواتب، كمن يترك كثيرا من أبواب الخير والطاعة ترك المجمل، فيقولون أتى شيئا خلاف الأولى. وبالتالي فكثير من عبارات الفقهاء لما ينصون على جواز شيء يقول لك لا خلاف الأولى، يقصدون أنه ليس معناه أن وقع المكلف في شيء يأثم عنه يأثم بعدم فعله لأنه أتى بابا مكروها من الشريعة. فهذا المصطلح هو الذي جعله المصنف رحمه الله اسما من الأقسام في حكم التكليف. قال أو ترك جازما في تحريم أو غير جازم بنهي مخصوص فكراها أو بغير مخصوص فخلاف الأولى. الإمام الحرمين الجويني رحمه الله سبق إلى هذا في تقسيم النهي غير جازم إلى نهي مخصوص وغير مخصوص، لكن عبارة الجويني نهي مقصود ونهي غير مقصود، فكان تعبير الإمام الحرمين النهي المقصود والنهي غير المقصود، فجاء سكر رحمه الله وغير اللفظ إلى نهي مخصوص وغير مخصوص لأنه أدق، فقول مخصوص تجف منه خلاف العموم، وهذا غير مراد، ليس مراد العام المقابل للخاص هنا، لا، نهي المخصوص يعني ما جاء الشرع بنص خاص فيه مقصود، فاستدرك السكر هذا التعبير وعبر بهذا. فمثلا تارك صلاة الضحى ما أتى شيئا مكروها لكن تركه خلاف الأولى. تارك تحية المسجد عند من يقول بأنه يتأكد في حقه ركب تحية المسجد، يقول تارك تحية المسجد دخل في جلس مباشرة دون صلاة أتى مكروها لورود النص الخاص، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. في الجملة الإنسان منهي نهي تنزيه عن ترك المندوبات في الشريعة، فإذا تركها فقد خالف الأولى به ومن الذي عليه. إذا الذي عليه أكثر الأصولين الأحكام خمسة: وجوب واستحبام وإباحة وكراهة وتحريم. ماذا زاد السبي هنا؟ زاد القسم الذي خلاف الأولى، وذهب بعضهم إلى إثباته واعتبروا هذا جزءا منه، والتقسيم إلى خلاف أولى ونحوه مش عليه بعض الأصوليين، وليس السبي هو أول من فعل هذا، لكنه حتى السبي نفسه في الأشباه والنظائر أكد هذا النظر عند فقهاء صحيح عندي أن الأحكام ستة وليست خمسة. فما السادس الزائد؟ هو خلاف الأولى. يبقى القسم الأخير الذي قال فيه السادس أو التخيير فإباحة، أو هذه عطف على ماذا؟ على الاقتضاء. إذا البداية ستقول أن يقتضي الخطاب الفعل وتحته كم اسمان، أو يقتضي الخطاب الترك وتحته كم اسمان، جازم وغير جازم وتحت غير جازم اسمان. فيأتي القسم الثالث من فوق يقتضي الخطاب التخيير في إباحة، فصار اقتضاء الشرع واقتضاء الخطاب إلى كم قسم من قسم الاقتضاء؟ ثلاثة: فعل وترك وتخيير. وهذا من حيث دقة النظر فيه ملحق، أن التخيير ليس اقتضاء. قلنا ما معنى اقتضاء؟ طلب. هل التخيير فيه طلب؟ لا. فكيف يمكن أن يستدرك مثل هذا الإشكال في التقسيم؟ إن وقع إن اقتضى الخطاب الفعل أو الترك أو التخيير، فجعل التخيير قسما من أقسام الاقتضاء، والحق أن الاقتضاء الذي هو الطلب لا يكون إلا بالفعل أو بالترك، أما التخيير فلا طلب فيه. فرأى بعض الشراح أن الأسلم لو قال المصنف فإن اقتضى الخطاب الفعل كذا وكذا أو الترك كذا وكذا ما يقول أو التخيير، يقول أو خير فإباحة، فتكون أو خير معطوف على ماذا؟ فإن اقتضى، فيصير الكلام فإن اقتضى أو خير، وتحت الاقتضاء نوعان: اقتضاء فعل واقتضاء ترك، ويبقى أو خير عطفا على قوله أو اقتضى لئلا يدخل تحت الاقتضاء، لكنه يدخل تحت الحكم الشرعي الذي جاء تقسيمه كما سمعت. هذا أمثلة واضحة: اقتضاء الفعل اقتضاء جازما الوجوب يدخل فيه صلوات المفروضات الخمس وصيام رمضان والزكاة الواجبة بشروطها والحج مرة في العمر وبر الوالدين وجهاد في سبيل الله، وإذا قلت اقتضاء غير الجازم فندب فأبواب المستحبات كثيرة: السنة الرواتب وقيام الليل وصيام التطوع وصدقة النافلة وعمل السر واستباق الخيرات وتبكير المساجد وصفوف الأول. وإذا قلت اقتضاء الترك جازم تحريم يدخل فيه محرمات وهي كثيرة أيضا في الشريعة: القتل والسرقة والزنا والربا وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وإيذاء الجيران ونحو هذا. الاقتضاء النهي المخصوص وغير المخصوص ذكرنا مثال له: النهي المخصوص إتام المساجد بعد أكل الثوم أو البصل، ترك تحية المسجد. النهي غير المخصوص ترك المندوبات جملة، ترك السنة الرواتب، ترك صلاة الضحى، ترك كثير من الخيرات، فعل ما كثر فعله في السنة والعزوف عنه والرغبة عنه، وأخيرا التخيير أمثلته كثيرة: ما أباح الله من الطيبات، اللبس والطعام والشراب التي أصول فيها على الإباحة المطلقة الشرعية فيما لم يخالف حكم شرعي أو ضابط جاء في الشريعة ببيانه في تلك الأبواب. هذه الأحكام التكليفية كما سمعت في تقسيمها هي متعلق الخطاب الشرعي الذي يأتي إلى أفعال المكلفين. لاحظ كيف المصنف قال: إيجاب، ندب، تحريم، كراهة، إباحة، خلاف أولى. عبر بالمصادر: إيجاب، تحريم، ندب، كراهة. هذه مصادر هي حكم على فعل المكلف أو على الحكم الشرعي نفسه، يعني أوجب الله تعالى علينا صلاة الفجر، فحكم الله تعالى واجب أم إيجاب؟ إيجاب. تقول أوجب الله، والمصدر إيجاب، أوجب الله صلاة الفجر، أوجب الله صوم رمضان، فالحكم الشرعي لماذا يسمى إيجاب؟ وحرم تحريم، وأباح إباحة، وندبنا ندبا أو استحب لنا استحباب. إذا تستخدم صيغة المصادر لوصف الحكم فالحكم إيجاب، لكن إذا جئت إلى الفعل الذي وقع عليه إيجاب الله سبحانه وتعالى أو إباحته أو تحريم أو كراهته أو استحبابه، فالفعل يوصف بأنه واجب. أوجب الله الصلاة، الحكم إيجاب. الصلاة التي وجبت علي أن أسميها صلاة واجبة. إذا تفرق بين الحكم على الفعل ووصف الحكم نفسه. في وصف الحكم تستخدم المصادر وأسماؤها في وصف الأفعال: الصلاة واجبة، الزنا محرم، الصلاة الصفات المحرمة، وهذا مكروه، فتصف الأفعال بمكروه ومحرم وواجب ونحو هذا، وتصف الأحكام الشرعية بالإيجاب والتحريم والنفي كما سمعت. وبعض الرسولين يجعل هذا من باب التوسع وعدم التضييق فيه، وأن كل باعتبار، ولا بأس لو قال إنسان الصلاة إنها إيجاب أو عكس في الإطلاق ولا ما فهم المعنى. نعم. وإن ورد سببا وشرطا مانعا صحيحا، وإن ورد سببا وشرطا ومانعا صحيحا وفاسدا فوضعه هذه كم؟ خمسة. وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فوضعه. إن ورد ما هو؟ الخطاب، خطاب الشرع. وقال قبل قليل فإن يقتضي الخطاب الفعل انتهينا. الآن الخطاب لا يقتضي شيئا، بل يريد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فوضعه. ما معناه؟ أن الخطاب إذا لم يتضمن طلبا ولا تخيرا، إنما تضمن تقرير أسباب وشروط وموانع وصحة وفساد، فإنه لا يسمى حكما تكليفيا بل يسمى حكما وضعيا. هذا اصطلاح الأصولين، وقد تقدم تقريره سابقا مرارا، الذي يصدر عن شيء يسمى حكما شرعيا. لماذا سميناه شرعيا؟ لأن الذي قرره الشرع ممتاز. هذا حكم شرعي إن اشتمل على طلب يتوجه إلى المكلف سميناه حكما تكليفيا، وتحته خمسة أو ستة أنواع كما سمعت. وإن لم يتضمن طلبا للمكلف لكنه في النهاية حكم وارد من الشرع. يعني مثال، جعل الله تعالى زوال الشمس من وسط السماء سببا لوجوب صلاة الظهر. من الذي قرر هذا الحكم؟ من الذي جعل هذا سببا لهذا؟ الشرع. الشرع جعل السرقة وهي امتداد اليد الى المال الحرام من حرزه او من حرز مثله ان بلغ نصابا سببا موجبا للحد وهو قطع اليد. من الذي جعل هذا سببا لهذا الحكم؟ الشرع. ممتاز. اذا هذه اسباب، من الذي جعل طهارة شرطا بصحة الصلاة؟ من الذي جعل الحيض مانع للمرأة على الصلاة؟ الشرع. كل هذه اسباب، شروط، موانع. هذه اشياء وردت من قبل الشريعة، اذا حكم شرعي او ليست حكم شرعيا. هذا لماذا ميزنا عن الحكم التكليفي؟ لأنه لا خطاب فيها للمكلف. هل ترى أن الله أوجب عليك أن تكسب مالا ثم تحبسه حتى يبلغ نصابا ويحول عليه الحول يدخل زكاته؟ لا، أنت غير مخاطب بهذا. فلما كنت غير مخاطب بهذا إذا أنت لست مكلفا به، إذا هذا ليس حكما تكليفيا. وحتى لا يضيع في التقسيم سماه حكما وضعيا، بمعنى أن الشريعة هي التي وضعت هذه الأحكام أي قررتها، فجعلت هذا سببا وهذا شرطا وهذا مانعا وهذا صحيحا وهذا فاسدا. فالحكم بالصحة والفساد أحكام شرعية لكن ليست للمكلف ولا هو مخاطب بها، فمن ثم سميت حكما شرعيا أو حكما وحكما شرعيا وضعيا للتمييز بينه وبين الحكم التكليفي. يبقى أن الخلاف إضافة هذه الأشياء، بعضهم أضاف الرخصة والعزيمة، بعضهم حذف الصحة والفساد وجعل حكما عقليا أقل ليس حكما شرعيا، فهذا كله مضطرب. تقسيم الخطاب الشرعي إلى تكليفي ووضعي صرح به كثير من الأصوليين، ذكره قديما ابن حزم بالإحكام، ذكره الغزالي في المستصفى، الآمدي في الإحكام. عدد من الأصوليين درج على تقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي. بعض المصنفين في الأصولي لا يرى هذا التقسيم ويقول الحكم الشرعي ويذكر فقط الخمسة التكليفية ولا يجعل هذا الباقي نوع من الحكم الشرعي ويحتاج إلى تقسيمه. قوله هنا في عبارة المصنف رحمه الله: وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فوضع. الواو هنا بمعنى أو على التخير، يعني ورد الخطاب سببا أو شرطا أو مانعا، يعني لا تفهم أنه يريد بالشيء الواحد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا في آن، لكن هذا الواو للتنويع. وإذا كان في التنويع ليش نستخدم أو؟ وأراحنا من هذا الإشكال أو الشبهة، ليش ما قالوا إن ورد سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا؟ قال الشروح: اختار الله لأنها أجود في التقسيم من أو، وأن ابن مالك نص على ذلك في بعض الشروح، واعتبار أو تفيد التنويع والواو أجود منها لأنها تقتضي الجمع مطلقا من غير ترتيب فتفيد هذا المعنى. من الفوائد يا إخوة، حيث قسمنا الشرع، حيث قسمنا الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي، فهم أن العبادة التي تتعلق بالمكلف، نضرب مثلا بالصلاة بالصيام، نضرب مثلا بالحج بالزكاة، وكل ما شئت من أحكام شرعية، كل حكم كلفك الله تعالى به يشتمل على نوعين: حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. فالصلاة مثلا الحكم التكليفي المتعلق بك ما هو؟ وجوب الصلاة. الحكم الوضعي المتعلق بالصلاة أشياء كثيرة: أسباب للصلاة، دخول الوقت، شروط للصلاة، الطهارة، استقبال قبل ستر العورة، انتفاء الموانع، الحيض والنفاس ونحو هذا. هذه أحكام وضعية احتفت الحكم التكليفي. فأنت تأتي للصلاة لكن حقيقة هذه الصلاة التي أديت اكتنفها حكم تكليفي وحكم وضعي. كذلك السائق إذا سرق تعلق به حكم شرعي تكليفي: إقامة الحد عليه، وجوب قطع اليد، هذا حكم تكليفي. وفي حكم وضعي: تطبيق شروط السرقة وتأكد من انطباق الأسباب، أسباب الشروط. هذه أحكام وضعية. قل مثل ذلك في حد الزنا في بعض الأحكام التي جاءت الشريعة بها. لكن لطيف أن الشيء الواحد أحيانا يكون تكليفيا وأحيانا يكون وضعيا. مثال ذلك النكاح، هل تعتبره حكم تكليفي أم حكم وضعي؟ بالنظر إلى حكمه في حق المكلف، ما حكم النكاح؟ مندوبه في الجملة، وقد يجب أحيانا. هذا الحكم الذي يتعلق بالمكلف هو استحباب النكاح، تكليفي أو وضعي؟ تكليفي، لأنه يتعلق به حكم استحباب النكاح. والنكاح ذاته يعني عقد النكاح سبب مبيح للوضع، هذا تكليفي أو وضعي؟ وضعي. فالنكاح بالنظر إلى تعلق المكلف به الحكم في حقه تكليفي، بالنظر إلى ما يترتب على العقد من استباحة الوضع أصبح سببا. وكذلك عقود البيع الأصل فيها الإباحة، هذا حكم تكليفي. ما يترتب على البيع من حل الانتفاع بالمبيع بعد شرائه وتملكه، هذا حكم وضعي. وأمثالا إلى قد يجتمعان تكليفي ووضعي، وقد يختص الوضع دون التكليف كزوال الشمس كما مثلنا، وبلغ المال نصابا أو حوالا يحول عليه سببا وشرطا. وقد ينفرد إذا قد ينفرد الوضع دون التكليف وقد يجتمعان، لكن لا يمكن أن ينفرد حكم تكليفي دون وضعي. لما؟ ما يمكن أن يكلفك الله بحكم إلا ويجعل لك سبيلا معرفة لهذا الحكم، أسبابا وشروطا وموانع تحف بهذا تساعدك على الامتثال بالحكم. وهذا فيما يتعلق بالتقسيم بينها. نعم، قد عرفت حدودها، وقد عرفت حدودها، وقد عرفت حدودها. ما المقصود؟ الضمير يعود إلى ماذا هنا؟ وقد عرفت حدودها. حدود ماذا؟ أقسام الحكم التكليفي. أين حدودها؟ أين حدودها؟ لما قال يقتضي الخطاب الفعل اقتضاء جازما في الإيجاب، إذا أنت عليك أن تستخرج الحدود من هذا التقسيم. الآن طالع في التعريف في الجملتين هذه في السطرين، في اقتضاء الخطاب إلى قوله في إباحة، بعبارات المصنف دون أن تزيد كلمة، أخرج تعريف الإيجاب. ما اقتضاه الخطاب؟ ما اقتضى الخطاب فعلا اقتضاء جازما. عارف الندب؟